الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا برحمتك ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: الثاني من أركان الصلاة القيام، القيام في الفرض مع القدرة عليه. مفهوم هذا أن القيام في النفل لا يجب، فإذا كان يريد أن يتنفل قاعدا صح تنفله ولو كان قادرا على القيام. أما في الفرض فلا يصح القعود مع القدرة على القيام ولو بمعين، يعني لو كان لا يستطيع أن يقوم بنفسه إلا أن يستند إلى عصاف أو جدار أو إنسان يمسك يده، ولو كان هذا الإنسان لا يعينه إلا بإجرة، وكان المصلي الذي يريد أن يصلي مستعينا بهذا قادرا على دفع الأجرة لأن تكون فاضلة عن مؤنته ومؤنة مأمونه زوجه وأولاده الصغار يومه وليلته عنده زيادة عن هذا المصروف، فيدفعه إلى ذلك المعين حتى يصلي قائما. ما بالك بهؤلاء الذين يصلون على الكراسي وهم قادرون على القيام وهم يتحركون في أعمالهم بالسوق ويقلبون البضائع ويجلسون القرفصاء بأجمال الكسايات بأرفس شانئ الكسايات الزراف يخبيهم الزبائن الخاصين، لأن في تسعير يخلي البائع التسعير يأرفس وبيحمل السحارة بس يجي على الجامع بيقعد على الكرسي بصير ينقر نقر الضيكة، لا تصح صلاتهم يا ترى. يعني كانت هذه الكراسي غير معهودة، ما كنا نعرف لا كراسي لا شيء في ماضي الزمان. كان في ناس عاجزين على القيام يصلون قاعدين على الأرض وعلى الكراسي فيمكنه السجود، هذا اللي قاعد على الكرسي ما عم يسجد، والسجود ركن من أركان الصلاة، وإذا تمكن من أداء هذا الركن ولم يؤديه ما صحت صلاته. بعض المساجد نظموا فيها الكراسي حتى ما يصير فوضى، لأنه كان واحد يحط الكرسي وراه وهو واقف مع الصف، يصير اللي وراه ما يحسن يسجد ولا يركع لأنه حاطط الكرسي وراه. نظموا له ساوي الكراسي وراه مربوطة، لا تتحرك لا تنام لا تقعد، وقام صارت ملان الكراسي ما شاء الله، وكان صار يعني قسم كبير من الناس قاعدين على الكراسي، وربما تشوفهم في السوق واقف حصة وهو رفيق ويتحرك ويروح ويجي يتحرك ويعمل ايش انت، بس بالصلاة يجي يقعد على الكرسي وبيهز براسه. ليعلموا انهم ان كان يمكنهم اداء ركن من الاركان ثم لم يؤدوه لا تصح صلاتهم. وادرئون قعد معلش، لكن قادر يسجد لازم يسجد، ما الأركان يصير ما يجوز، لأن السجود ركن أيضا من أركان الصلاة وسيأتي. الآن هلا عم يحكي بالركن الثاني. الركن الأول اللي تقدم هو النية من أركان الصلاة، أول ركن جابه النية، ثم قال القيام في الصلاة مع القدرة، مع القدرة يعني يقعد على الكرسي بس يخلص الصلاة واقف هو فيه وحصة يتحاكم تحس انه واقف شعره ليش يعني معناته اصبح قادر على القيام. يعني واقف السوق طول النهار واقف وعم يخلص، يجي على الجامع بيقعد على الكرسي. هذه الكراسي ما كانت مثل ما حكينا، ما بعرف، نحن علينا بيان الحكم، والإنسان مسؤول عن نفسه، فإذا كان يعلم من نفسه القدرة على القيام أو على أداء السجود والركوع بتمامه فلا تصح صلاته بهذه الكيفية التي يصليها كثير صار من الناس. نعرف إنسانا فيما مضى ما في كان كراسي يصلي مع الجماعة، ما بيحسن بالجود لأنه ما بيحسن تبني ركبه، يؤخر رجله إلى آخره مد لورا لما يسجد، لما يقوم يرد سبع يرد مد لقدام وهكذا يفعل، ما كان يقعد على الكرسي حتى يتنالوه يعني. الثاني من أركان الصلاة القيام في الفرض. كلمة في الفرض أخرجت النفل، النفل بصح ولو كان قادرا على القيام، طبعا ثواب الخائن غير ثواب القاعد، ثواب القاعد غير ثواب المضطجع، ولو بنعيم. يعني يفهم من هذا أنه إذا احتاج إلى المعين ويتمكن من دفع أجرة للمعين يستطيع أن يقوم بنفسه، فيجب حالة الإحرام به، يجب القيام حالة الإحرام به يعني بالفرد، به عائد على الفرد، حينما يريد أن يحرم بالفرد وجب عليه حالة الإحرام أن يكون قائما، يعني ما يصير يحرم وهو قاعد بعدين يفرز، لا، الإحرام كما بده يكون في حالة القيام، لأن حالة الإحرام هو مفتتح الصلاة، والقيام واجب في كل الصلاة في مكانه. بخبر البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سيدنا عمران كانت بي بواسير، ربما كان العمليات الجديدة ما كانت شائعة بالنسبة لمرض البواسير، فكان مرض متعب، كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، وهو الأصل عن الصلاة ترجع صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والأفضل أن يكون الجنب الأيمن، إذا يصلي على جنب مضجع يسن أن يكون على الأيمن لا على الأيسر. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية تنص على كل الكيفيات، يعني فإن لم يستطع أيضا مستلقيا فيصلي برأسه، فإن لم يستطع فبقلبه، يمرر أعمال الصلاة على قلبه ما دام في عقل وحياة. لا يعطى من الصلاة، لا يعطى من الصلاة الإنسان، يعني واحد يقول أنا بريد صلي بس ما بعرف نصلي، ما في هذا نصلي. بدك تصلي على قدر قدرتك. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأجمعت الأمة على ذلك، يعني اتفقوا الفقهاء كلهم على أنه لا يجوز أن ينتقل من حالة إلى ما هي أدنى منها حتى يعجز عن الأكمل، وهو معلوم من الدين بالضرورة سوى القيام. معناه معلوم من الدين بالضرورة، من جحده كان كافرا، يعني من جحد بعد علمه أن القيام في الصلاة ليس بفرض، اعتقد أن القيام في الصلاة على القادم ليس بفرض يكفر. أن صار معلوم من الدين بالضرورة، وخرج للفرض النفل التي هيك القيام بالفرض، خرج بكلمة الفرض النفل، وبالقادر قال مع القدرة عليه، خرج بكلمة مع القدرة عليه، خرج بكلمة القادر العاجز، فيجوز أن يصلي على غير قيام. وقد يفهم من ذلك صحة صلاة الصبي الفرض قاعدا مع القدرة على القيام، يعني الصبي لما بده يصلي قادر على القيام بالفرض طبعا يجوز يصلي قاعد، ولا دعمت الحامل واجب عليه الصلاة صلي قاعد، لا، لأن علمه الصلاة على الكيفية الكاملة بالنسبة للرجل الكامل. وبالقادر العاجز، وقد يفهم من ذلك صحة صلاة الصبي الفرد قاعدا، يفهم من ذلك من ايش؟ يكون فرد، أقول فرد، الصلاة من فرد على الصبي. من هون يفهم انه مش صح يصلي قاعد الصبي مع القدرة على القيام. مع ذلك قال والأصح كما في البحر خلافه، إن لا تصح صلاة الصبي القادر على القيام الفرض إلا قائما. والأصح كما في البحر خلافه، يعني عدم صحة صلاة الصبي إلا قائما. ومثل صلاة الصبي الصلاة المعادة، يعني إلا الإنسان إذا صلى الفرض لحاله مثلا، شاب جماعة عم يصلي الفرض، ما في مانع يصلي معهم إعادة، إعادة للصلاة، شرط الصلاة المعادة أن تكون مع الجماعة. أما صلى الفرض لحاله الظهر يريد يفز يصلي يعيد الفرض اللي صلاه بدون مبرر ما بيصير. أما مع الجماعة عشان يكسب ثواب الجماعة مرة أخرى يصلي، وهون لما يصلي مع الجماعة هو أدى الفرض في الصلاة الأولى، والصلاة الثانية المعادة مو فرض، فمعناته بيصلي قاعد ولا بده يصلي قائم؟ قال لك لا، كمان الثاني. ومثل صلاة الصبي صلاة معادة، معناتها فيها خلاف. مثل صلاة الصبي بعضهم قال يصح يصلي قاعد لأنه مو واجب عليه، بعضهم قال يجب أن يصلي على هيئة الرجل الكامل قائما. والصلاة المعاقة معناها أن يأتي بالصلاة الثانية على هيئة الصلاة الأولى، فالأصح معناها أن حتى المعادة يجب فيها القيام. واستثنى بعضهم من ذلك مسائل، من ذلك يعني من وجوب القيام، استثنى بعضهم من وجوب القيام مسائل. الأولى: ما لو خاف راكب السفينة غرقا، إذا وقعت مع اضطراب السفينة يقع في البحر بغرق، إله أن يصلي قاعد. أو دوران رأسه، قد يخاف غرق لكن عم يصلي بالباخرة، إذا كان عم يصلي فوق بالعالي غالبا في اهتزاز أكثر، فيعرض له دوران الرأس دوخة يعني يدوخ. طبعا يبقى له بده يصلي على الواقف بده يدوخ، من اللي صلي على القاعد ما في شيء. هذا عم يعده استثناء، بس هو الحقيقة من كلمة مع القدرة تخرج هذه الأشياء، لأنه مو مع القدرة. الأولى: ما لو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران رأسه فإنه يصلي من قعود ولا إعادة عليه. الثانية من المسائل التي استثنيت من القيام: ما لو كان به سلس بول، لو قام سال بوله، وإن قعد لم يسل، فإنه يصلي من قعود على الأصح بلا إعادة. سلس البول الرجل الذي أو الرجل أو غير الرجل المبتلى بتقطير البول دائما لا ينقطع، هذا اسمه سلس بول. ايوه، فهذا يصلي ومعفو عنه، معفو عنه بعد ما يتوضا من بعد دخول الوقت، يتطهر يطهر المكان المتنجس ويستوضا ويصلي راسا، هيك يجب عليه سلس البول حتى ما يزيد معناتها التقطير او الجريان. فهذا سلس البول، قال اذا صلى على الواقف ينقطع الجريان، وصلى على القاعد اذا صلى على الواقف يتم الجريان، يصلى على القاعد ينقطع الجريان، له ان يصلي قاعدا حتى يخفف من الحدث. هذا اذا كان في سلس بول مرض، اما اذا كان محصور مو سلس بول، يعني يغالبه البول، هذا مو حكمه مثل حكم سلس البول. الله عم يحكي عن المريض بسلس البول. ما لو كان به سلس بول، لو قام سال بول، وإن قعد لم يسل، فإنه يصلي من قعود على الأصح بلا إعادة. مع ذلك المسألة فيها خلاف، الأصح أنه يصلي قاعدا حتى يخفف الحدث. ومنها من المسائل التي استثناها من القيام: ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء، مي زرع مي بيضة، إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فله ترك القيام على الأصح لأجل المداواة. بس بيكون مثل الطبيب ثقة، يعني مؤمن مسلم مصلي، إذا مو مصلي مو ثقة. ومنها: ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء، إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فله ترك القيام على الأصح وغالبا يمنعوا من السجود وما يمنعوا من الوقوف. ولو امكن المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة الا بان يصلي بعضها قاعدة فالافضل الانفراد. يعني صلاة الجماعة، الجماعة في الصلاة سنة، اما القيام فرض. فإذا كانت يتعطل القيام من شان جماعة لا مفضل القيام. ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها قاعدة فالأفضل الانفراد حتى يتم له القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة. وتصح في الجماعة، أقول لك الأفضل، كلمة الأفضل معناتها التنتين بجوز. أنا أفضل، قال لك الأفضل القيام والانفراد، وتصح في الجماعة وإن قعد في بعضها. من كلمة الأفضل يفهم أنها تصح في الجماعة، وهذا تصريح للإيضاح، كلمة وتصح في الجماعة وإن قعد في بعضها. لكن أنا الأفضل، الأفضل أن يصلي منفردا قائما في كلها، كما في زيادة الروضة. الثالثة من المسائل التي استثنيت من القيام، ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو، ولو قام لرآه العدو. يعني الغزاة عم يصلوا ومعينين واحد منهم من المجاهدين يراقب العدو حتى ما يدهن العدو على غفله، ما عم يصلي هذا. الثالثة ما لو كان الغزاة رقيبا يرقب العدو، لا عم يصلي معهم، ولو قام لرآه العدو. شو يساوي؟ يجلس، يعني يجوز له الجلوس. أو جلس الغزاة في مكمن مخبأ من المخادم، ولو قاموا لرآهم العدو. شو يساوي؟ يصلي جالسين حتى ما يشوف من العدو، من متخبين من العدو الآن. أو جلس الغزاة المجاهدون في مكمن مخبأ، ولو قاموا لرآهم العدو، وفسد تدبير الحرب صلوا قعودا. لكن ووجبت الإعادة على المذهب لندرة ذلك، فالحال نادر ما له حكم، يعني لا يستثنى. لا إن خافوا خلف العدو له فلا تلزمهم الإعادة. يعني خافوا أن يراهم العدو، لكن هم خافوا أن يدعمهم العدو، قرب العدو له، وصلوا قعود لا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق. والفرق بين ما هناك وبين ما مر، تبع أنه خافوا أن يراهم العدو وأن يدعمهم. الفرق بين أن يراهم وبين أن يدمهم، الفرق بين ما هنا وبين ما مر، أن العدو هنا أعظم منه سمع. هذا العدو كثير. عند المزرعة. نعم. عند المزرعة. وبينما مر أن الغدر هنا أعظم العذرة. الله أحسن. أي عليكم بالقديم وإياكم الحادث. يعني العذر هو تبع إدان العدو أعظم منه أن يراهم العدو. لما خايفين يشوفون أو خايفين يدهمون بفرق. العذر بتبع يدهمون أعظم. وفي الحقيقة لا استثناء. يعني دول استثناء المسائل كلياتهم اللي حكاهم. ثلاث مسائل مهم وعمل لك الحقيقة ما في استثناء لأن من ذكر يعني الأشياء اللي عدوها عاجزا إما لضرورة التداوي مثل تبع اليعين وفي عماء أو خوف الغرق بالنسبة للسفينة أو الخوف على المسلمين بالنسبة لتبع العدو فكل معناتها أعذار تقتضي عدم الوجوب للتلقية. خلص الفيلم. فإن قيل لما أخر القيامة عن النية؟ يعني هذا هو الثاني الأول النية الثاني القيامة. فإن قيل لما أخر القيامة عن النية؟ جاب النية قبل القيامة. مع أن النية وين بتكون؟ بتكون وهو قائم. فمعناته لازم يقول القيام أولا، بعدين النية. ليش جاب النية قبل القيام؟ إن قيل شو الجواب؟ يعني قيل لما أخر القيام عن النية؟ مع أنه مقدم عليها. يعني ما بصح النية على القاعد، بصح القائم. بعد ما بيكون بينه. أجيب لأنها يعني النية ركن في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة. النية لا تصح الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا إلا مع النية. أما القيام يجب في الفرض فقط لا يجب في النفل. لذلك قدمت النية عليه لأنها تعم الفرض والنفل فهو ركن في الفريضة فقط لذلك قدمت عليه. وشرط القيام شو قال ما يليك لنص من حني مقصور قاصع لورا شلون بفز. شرط القيام نصف المصلي ظهر نصف ظهر المصلي يعني ظهره بده يكون مستقيم قائم. لأن اسم القيام دائر معه يعني متى كان ناصب ظهره اسمه قائم هذاك اسمه منحني نعم. فإن وقف منحنيا إلى قدامه أو خلفه قاصع لوراء أو مقدم لقدام أو مائلا إلى يمينه أو إلى يساره بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه. عن القيام يكون قيام كامل تام. هذا المنحني أو بالعكس مائل إلى الوراء أو مائل إلى أحد الجنبين هذا ما اسمه قائم. قائم يكون مستقيم. لم يصح قيامه لترك الواجب تركه الواجب بلا عذر والانحناء السالب للاسم ان يصير الى الركوع الاقرب. يعني انت من قول هذا مو قائم هذا راكع. اذا كان صار منحني بحيث يكون اقرب الى الركوع مع الاسم قائم الذنوب كما في المجموع. ولو استند الى شيء كجدار عم يصلي جنب الحيط او جنب المنبر وساند جنبه على الحيط او على المنبر، شو حكمها؟ ولو استند الى شيء كجدار اجزاه مع الكراهه. يعني في مذاهب يقولوا اذا كان مستند على شيء له زيلة لسخا، ما اسم هذا قائم؟ قلت النائم على هذه الايام، نعم لا يسمى متمكن. ولو استند الى شيء كجدار اجزاه مع الكراهه، ولو تحامل عليه، ولو كان بحيث لو رفع سحبنا المنبر من قدامه ما استند اليه لسقط ولو كان لوجود اسم القيام. معناتها بتكي على عصاية، بتكي جنبه على حيط، بتكي على منبر، جائز الصلاة. فإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء استند استناد معلي حاله بالحيط بحيث صار يحسن يرفع رجلتيه، هذا صار معلق، هذا صار مو مستند، ما بتصح، لم يصح. فإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح، لأنه لا يسمى قائما بل معلق نفسه أو معلق نفسه. معلق نفسه لا يسمى قائما، بدنا نعود نقول بل معلق نفسه، فلذلك معلق نفسه. معلق نفسه لا يسمى قائما بل معلق نفسه. فمن عجز عن ذلك وصار كراجعا، عجز عن ذلك عن الاستقامة في الوقوف وصار كراجعا لكبر، واحد صار ظهره محني للكبر، أول واحد جد يعمل شغل يعني مقفل مقتضي إنه يمحني فيها خلقة مع هذا أو لعادة بكبر أو غيره وقف وجوبا كذلك. شنو كذلك؟ يعني كالهيئة التي يستطيعها كهيئته. أي كذلك إقرار معناته يقف قائم على تلك الهيئة. بكدر أو غيره وقف وجوبا كذلك لقربه من الانتصار، يعني هذا اللي حسن عليه صار قريب للانتصار لو كان نحن ظهره. وزاد وجوبا انحناءه لركوعه إن قدر، يعني هذا لما رضينا منه أن يوقف منحني لأنه عاجز شلون بده يركع؟ أن يركع أخفض يعني بوقت أكثر. وزاد وجوبا انحناءه لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان، شو دليل الركنان؟ ركن القيام وركن الركوع. ولو أمكنه القيام تبتعه كافي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وغنى بفضلك عمن سواك توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.